خلفها ظل وضوء ما حقيقة أمرنا هذا وذاك من تقاع حذما والكل يسعى لاستدامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسفها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع يوم جديد من أيام الله سبحانه وتعالى. وكنا بدأنا في الأسبوع السابق الكلام عن صراع إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الباطل، فتوقفنا عند حواراته، أو جعلنا المدخل هو الحوارات مع عبدة الأصنام، مع أبيه ومع قومه من عبدة الأصنام، ثم الحوار مع النمرود والحوار مع عبدة الكواكب. في الأسبوع السابق تكلمنا عن الحوار مع أبيه فقط، ورأينا كيف انتصر الحق على الباطل، وكيف لجأ أبوه عندما أسقط في يديه ولم يستطع أن يجاري إبراهيم عليه السلام في الحوار وإقامة الحجة، إلى التهديد بالبطش والتهديد بالقتل، أو على الأقل الإخراج من بيته ومن البلد. تستمر حوارات إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه لإقامة الحجة عليهم، واليوم نتوقف بإذن الله رب العالمين مع حواره مع قومه عبدة الأصنام من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. رشده قيل هي النبوة، وقيل هو الصلاح قبل النبوة عندما كان يحاور قومه الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى. من قبل أيضا إما عائدة على موسى وهارون المذكورين في الآيات السابقة، أو عائدة على من قبل النبوة. لو قلنا إن رشده هو صلاحه وقدرته على إقامة الحجة والحوار على قومه، فيكون آتيناه رشده من قبل أن نأتي النبوة. وكنا به عالمين، فالله عالم به سبحانه وتعالى، والله أعلم حيث يجعل رسالته. يعلم سبحانه وتعالى واصطفاه لأن يكون خليله ولأن يكون نبيا. وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. إذ قال أذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام قصة إبراهيم وقصها على قومك. إذ قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه، ونحن توقفنا عند حواره الخالص مع أبيه في الأسبوع السابق إذ قال لأبيه وقومه، قومه من عبدة الأصنام، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ تماثيل الأصنام، أصنام كان يصنع الصنم تمثالا على هيئة ما يريده هؤلاء، سواء كان لرجال صالحين أو لغيرهم، التي أنتم لها عاكفون من الاعتكاف، وهو الملازمة والاستمرار والإقامة. فهو ينكر عليهم ويتساءل ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فماذا قال قومه؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال وجدنا آباءنا لها عابدين، يبقى لا تسألنا عن شيء، إنما نحن أخذنا هذا كابرا عن كابر. وهذه دائما يا حجة الذي لا يجد إجابة لما يسأل فيه أو لباطله، فإنه يقول إن فعلنا ذلك كما فعل ذلك آباؤنا، وقد قيل ذلك للأنبياء والرسل، وقيل ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فلما لا يجدوا ردا على الباطل فإنهم يقولون نحن وجدنا آباءنا يفعلون ذلك ونحن على آثارهم، ونحن على آثارهم. طب هل في هذا رد على سؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ليس هذا برد، ليس هذا برد، إنما هم هربوا من الرد بأنهم أرجعوا الأمر إلى التوارث عن الآباء وعن الأجداد. وجدنا، قال وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فقال الحق أنكم وآباؤكم من قبل في ضلال وفي غي وفي شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى والابتعاد عن الحق، في ضلال، ولم يكتفي على قوله في ضلال، إنما قال في ضلال مبين، أي ضلال واضح، ضلال واضح ظاهر. لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ هل أنت تمزح معنا أم أنك تتكلم بالحق؟ إنسان أيضا، وهذا أيضا من الفرار من المواجهة ومن الحوار، لما إنسان لا يستطيع الرد يقول هو أنت بتمزح، هو أنت قصدك إيه، هو أنت بتهزر. فهم قالوا مثل ذلك، قالوا أجئتنا بالحق، يعني هذا الذي تتكلم به حقا، أم أنت من الذين يمزحون، أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. فإنه لم يقل لهم بلسان المقال أنا لا أمزح، بل أتكلم حقا وصدقا، بل مشى في دعوته وفي إقامة الحجة عليهم. بل ربكم رب السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض، الذي هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. فطرهن أي خلقهم على غير مثال سابق. كل خالق في الدنيا وكل مخترع في الدنيا لو صح الكلام، فهو يخترع على مثال سابق. تقول يوجد من المخترعين من يخترع على غير مثال سابق، نعم، لكنه يأتي بالمواد التي تدخل في مادة اختراعه من أشياء مخلوقة وموجودة من قبل. لكن أن يوجد أحد شيئا ليس له أصل أو ليس له مادة من قبل، هذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى، كالنجار عندما يصنع الكرسي، مادة الكرسي من ماذا؟ من الخشب. الخشب من أين جيء به؟ من الأشجار، من الأشجار. وهكذا تمشي تجد أن أصل المادة في الأول وفي البداية هو من الله سبحانه وتعالى. فالذي يخلق على غير مثال سابق هو الله سبحانه وتعالى، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. أنا من الشاهدين على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته وخلقه للسماوات والأرض وعلى تدبير أمر هذا الكون. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ثم أقسم بالله سبحانه وتعالى، وخد بالك إن تاء القسم لا تأتي إلا مع لفظ الجلالة سبحانه وتعالى، يعني تاء نقول تالله، لكن مثلا واو القسم تأتي مع الله سبحانه وتعالى ومع غيره في القسم، لكن التاء تاء القسم لا تأتي إلا مع ربنا سبحانه وتعالى، مع لفظ الجلالة، مع لفظ الجلال. فأقسم وقال وتالله أي بالله لأكيدن، وأكد كلامه بلام التأكيد وبنون التأكيد، لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. يبقى بعد أن تذهبوا إلى ما تذهبون إليه فإني لأكيدن أصنامكم، ولم يقل ماذا سيفعل بالأصنام، لكن ورد في عند أهل التفسير أنهم دعوه للخروج إلى عيد لهم فإنه أبى، فلما ألح عليه أبوه وألح عليه قومه أن يخرج معهم إلى العيد، لأنهم رأوا أن حاله مخالف لحالهم، فقالوا ربما لو خرج معنا إلى عيدنا ولعب معنا ومرح معنا فمن الممكن أن تتغير أفكاره هذه التي عنده وأنه يخالفنا فيها. فألح عليه أبوه وألح عليه قومه أن يخرج معهم إلى العيد، لكنه أبى عليه الصلاة والسلام. والعيد من الدين، الأعياد من الدين. في حديث أنس رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فإنه وجدهم يلعبون في يومين لهم، كانوا يمرحون ويلعبون ويخرجون إلى اللعب في هذين اليومين. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما هذان اليومان؟ فقالوا هذان يومان نلعب فيهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد أبدلكم الله خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى، أو يوم الأضحى ويوم الفطر. فهذا بيّن لنا أن الأعياد تشريع من الله سبحانه وتعالى وأنها من الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم اليومين اللذين كانوا يلعبون فيهما، وقال إن الله أبدلكم يومين آخرين، عيد الفطر وعيد الأضحى. ألح عليه أن يخرج معهم إلى العيد لكنه أبى، ولما ازدادوا في الإلحاح عليه قال إني سقيم، قال إني سقيم. سقيم أي مريض، وهذه سنعود إليها، هل هذا من الكذب؟ لا، ليس من الكذب كما سيأتي إن شاء الله، إنما هو من باب التوريه. بعد أن تولوا مدبرين، ولما خرجوا إلى عيدهم، كلهم خرج إلى عيدهم، ولم يجعلوا حارسا واحدا على آلهتهم. هل الآلهة تحرس؟ آلهة لا تحرس، الآلهة لا تحرس، لو كانت آلهة فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. يبقى ذهب إلى مكان آلهتهم الذي يجمعون فيه هذه الأصنام، ففراغ إليهم أي أسرع إليهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين بأسرع إليهم بعد أن خرجوا إلى عيدهم وتركوهم هكذا آلهة بقى وتركوهم هكذا، فإنه راغ أي أسرع إليهم ويسخر منهم فيقول، لأنهم كانوا قدموا إليهم أطعمة وقرابين ليباركونها عندما يعودوا من العيد، يعني جعلوا أمام هذه الأصنام والتماثيل أنواعا متعددة من الأطعمة حتى يبارك عليها هؤلاء عندما يعودوا من عيدهم فيأكلونها وقد حصلت فيها البركة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أخذ يسخر من هذه الأصنام ومن هذه الآلهة المزعومة، ما لكم ألا تأكلون وما لكم لا تنطقون، فسخر منهم، وبالطبع هم لن يتكلموا، فجعلهم جزازا أي حطاما وحطمهم وكسرهم صلى الله عليه وسلم كل الأصنام، حطمها إلا كبيرهم صنم الكبير اللي هو بقى في بداية البهو ده اللي جعلت فيه الأصنام، فحطم جميع الأصنام إلا الصنم الكبير لعلهم إليه يرجعون، وجعل على كتفه فأسا أو قدوم الآلة التي حطم بها، لأنهم عندما سيأتون من عيدهم سيجدون كل الأصنام وقد حطمت إلا الصنم الأكبر وعلى كتفه آلة التحطيم التي حطم بها، فيفترض أنه الذي حطم أنه غار أن تعبد هذه الآلهة معه، فغار وحطم هذه الأصنام، فهو الذي سيقول وهو الذي يعني يرد عليهم لعلهم إليه يرجعون، يرجعون بالسؤال ما الذي فعل هذا في آلهتنا، هل أنت الذي فعلت هذا أم من الذي فعل ذلك. فلما رجعوا من عيدهم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، يبقى رجعوا بقى من سكرة الأعياد إلى أصنامهم وإلى الفكرة، فوجدوا الأصنام قد حطمت، جميع الأصنام قد حطمت، فتساءلوا فيما بينهم من فعل هذا بآلهتنا، بآلهتنا طب قولوا بأصنامنا، إنما بآلهتنا، هل الآلهة يفعل بها هذا، هل تحطم وتكسر هكذا؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، لأنه حطم وكسر هذه الأصنام التي نعبدها. قالوا بعضهم بقى تكلم، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فقال بعضهم، ابن مسعود رضي الله عنه قال إن بعضهم سمع كلامه الذي قاله قبل ذلك عندما قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فبعضهم استمع إلى كلامه الخفيض هذا، لكن طالما قالوا من فعل، قالوا سمعنا فتى يذكرهم، إذن يبقى ابن مسعود عندما قال سمعه بعضهم، يبقى سمعه بعضهم، أو لم يسمع، لو قلنا إنه قال هذه المقولة في سره، فهؤلاء الذين قالوا سمعنا فتى يذكرهم أي يذكرهم دائما بالنقائص وبالمعايب، فلكن لا يشترط أن يسمعوه وهو يقول تالله لأكيدن أصنامكم، سواء على هذا أو ذاك، فإنهم سموا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فتى وكان شابا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذكرهم بسوء ويتهددهم ويتوعدهم بأن يحطم أصنامهم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدوا، فأتوا به على أعين الناس، نريد أن يرى الناس، أن يرى كل الناس ماذا سنفعل بالذي تجرأ على آلهتنا وعلى أصنامنا؟ لنجعله عبرة لمن يعتبر، حتى لا يتجرأ أحد بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يتكلم في حق هذه الآلهة، فضلا عن أن يكسر هذه الآلهة. فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وهذا كان من مقاصد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن يرى الناس الباطل الذي عليه كل الناس، كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون لما أراد أن يحدد موعدا لما سيحدث بينه وبين السحرة، فإنه قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فاختار أمرين ظاهرين. الأمر الأول يوم الزينة اللي هو يوم العيد، يوم العيد يبقى الناس كلها بتخرج في الشوارع وفي الميادين وفي الطرقات، ثم ضحى يعني حتى يرى الناس، ليس بالليل وليس في اشتداد الشمس حتى لا يتخلف أحد، إنما في الضحى حتى يأتي الجميع، وهذا يوم عيد. فكان المقصد أن يرى الناس الصراع ما بين الحق متمثلا في موسى عليه الصلاة والسلام وبين الباطل متمثلا في سحرة فرعون قبل أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. وكذلك الغلام في قصة أصحاب الأخدود، فإنه أيضا أراد وقصد أن يجمع الملك الشعب والرعية حتى يرى هؤلاء أن الملك على باطل وأن الغلام على حق، فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. هل قال هذا كبيرهم الأمير الملك، يعني أراد أن يبين الناس أنه يقيم العدالة ويقيم الحق، فأمروا أن يأتوا به على مرأة ومسمع من الناس لعلهم يشهدون ما سيحدث له، وبدأ التحقيق معه. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنت اللي فعلت ده؟ أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ شوف حتى السؤال، طيب كيف يسألون إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن تكسير الأصنام وعن تحطيم الآلهة؟ السؤال نفسه سؤال لا وزن له، ويرد على نفسه ويبين السؤال بطلانه. أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وورى إبراهيم عليه الصلاة والسلام من باب المعارض، من باب أنه يريد أن يقيم عليهم الحجة، فقال لهم الذي فعل هذا كبيرهم، الآلة على كتفي وفي يدي، فأس أو القدوم على كتفي وعلى يده، فهو الذي فعل، فإن كان آلها إلها حقا فليجاوبكم من الذي فعل هذا، هل هو الذي فعل هذا لما غار من هذه الأصنام، أم فعل هذا أحد غيره؟ إن كان إلها حقا وهو كبيرهم فكيف بصغارهم الذين حطموا إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فقال بل فعله كبيرهم هذا. وهذا نقولنا في الحديث، أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري وغيره، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكذب إلا ثلاث كذبات، قوله إني سقيم، وهذه هي الثانية، بل فعله كبيرهم هذا. طب قوله إني سقيم أي مريض، إبراهيم عليه الصلاة والسلام هل كان يقصد شيئا ويعني يقول كلاما يفهم منه المستمع شيئا آخر، لو بيسمى التورية أو المعاريض؟ فقال إني سقيم أي قلبي سقيم من كفركم بالله سبحانه وتعالى، وهذه الثانية بل فعله كبيرهم هذا، على سبيل التنزل معهم في الحوار، اثنتين في ذات الله وهي قول إني سقيم، وهذه هي الثانية. أما الثالثة فهي في سارة لما قال إنها أختي، وستأتي معنا بإذن الله. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، وهو قدامكم اسألوه إن كانوا ينطقون، إن كانوا ينطقون اسألوه. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. يبقى رجعوا إلى أنفسهم كأنهم أفاقوا للحظة، فتسألوا فيما بينهم وقالوا إننا نحن الظالمون، لأن لو كانت هذه آلهة تعبد على الأقل دفعت عن نفسها، فهل هناك آلهة لا تستطيع أن تحمي نفسها، هل ستنفع أو تضر الآخرين؟ هذه أسئلة تبدو لنا أسئلة بديهية والإجابات عنها إجابات بديهية، لكن لا تتعجب، سبحان الله، فإن الكفر يعمي القلوب ويجعل على القلوب أقفالا حتى لا ترى البديهي، تنكس القلوب فترى المعروف منكرا وترى المنكر معروفا، فهذا من هذا الصنف، من هذا الصنف. فرجعوا إلى أنفسهم، يبقى للحظة ظهر لهم شعاع الحق، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أنتم الظالمون الذين تعبدون هذه الآلهة التي ما استطاعت أن تحمي نفسها ولا أن تدافع عن نفسها، ونحن نعبدها ونريد منها الخير ونريد منها أن تدفع عنا الشر، بل نحن الظالمون. قالوا هذا وظهر شعاع الحق، وكل إنسان قد يظهر له الحق لحظة لحظة كده، يظهر الحق لحظة، فعلى الإنسان أن يستثمر هذه اللحظة فيبني عليه، يبني عليه، لا يعود ينكس كما سيأتي في الآية القادمة ويهدم هذه اللحظة التي جاء الحق فيها إليه. فرجعوا لأنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا، أهو شوف اللحظة بقى راحت منهم، الفرصة ضاعت، الفرصة ضاعت، ثم نكسوا على رؤوسهم كأنهم يمشون على رؤوسهم، لأنه فعلا لا يفكروا، بدل يعني يمشوا على أقدامهم لكن يمشون على رؤوسهم، لأنهم بلا فهم وبلا عقل وبلا تدبر. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، انت عارف ان دول ما بيتكلموش واحنا عارفين ان دول ما بيتكلموش، فازاي تقول لنا انه اسألوهم وهم يجاوبوا عليكم؟ فهذا يبقى لا يجوز وانت تعلم ذلك، هذه سخرية. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فاستمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في إقامة الحجة عليهم بالحوار، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ شوف الكلام. طيب هو ازاي ده هينفعكم ويضركم اذا كان ما نفعش نفسه، لا يستطيع ان يدافع عن نفسه، هو اكبر اذى ممكن يتعرض له الى الاصنام دي ايه؟ انه يحطم بالكامل ولا يستطيع ان يدافع عن نفسه هذا التحطيم، يبقى هل سينفع غيره؟ هل سيضر غيره؟ إذن اعتبروا، اعتبروا يا أولي الأبصار يا أولي الألباب، إن كان عندكم أبصار أو كان عندكم عقول. فأفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم. ثم إنه قال هذه الكلمة سخرية منهم ومن أصنامهم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أهو بسفها آلهتهم. لماذا لم ينتصر إله الكبير الذي لم يحطم بعد، وهو يرى إن هذا الفتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسخر منه ويهزأ منه ويسبه بكلمة أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أي لهذه الأصنام ولهذه الآلهة، أفلا تعقلون؟ فيش عقل، ألا يوجد عندكم عقل؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. طيب هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حطم هذه الأصنام بيده صلى الله عليه وسلم،

لكن والده لعاطفة الأبوة أدد فقط لا أرجو منك. لكن هنا لا، الأمر صار أمام أعين الناس والكل يشاهدون الآن الآلهة وقد كسرت وقد حطمت تماما، فلا بد من إجراء قوي يردع الآخرين. هذا الإجراء القوي هو أن يحرقوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالنار. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وكما قلنا فإن هؤلاء الجبابرة عندما لا يستطيعون مواجهة الحق ومواجهة الحجة فإنهم يلجؤون إلى البطش وإلى التهديد وإلى الوعيد، كما رأينا مع أبيه ونرى الآن مع هؤلاء من عبدة الأصنام. حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. لازم نحرقوا ويشوفوا الناس وهو بيتحرق جزاء على ما فعل بآلهتنا هذه. طب الحرق ده أنتم اللي عملتوه، الآلهة هي التي حرقت؟ لا، أنتم الذين ستفعلون ذلك. فأي كرامة لهؤلاء عندما يدافع عنهم عبادهم؟ قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وذكر أهل التفاسير الطبري ابن جرير وابن كثير وغيرهما أنهم حفروا له حفرة عميقة، أو جاءوا في مكان ما بين جبلين في حفرة عميقة جدا، ثم أمروا بجمع الحطب، جمع الحطب، وصاروا يجمعون الحطب أياما وأياما. المقصد إيه؟ طب هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى كل هذه النيران ويحتاج إلى كل هذا الحطب؟ لا، المقصد الشهرة، الإعلان، الإعلان على أننا نجمع حطبا لحرق إبراهيم الذي تجرأ على آلهتنا. فيصار هذا حديث المدينة وهذا حديث البيوت وحديث الناس في منتدياتهم، ونحن سنجمع الحطب، يجمعون الحطب لمدة أيام من أجل أن يصير حديث الناس. وإلا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى كل هذا الحطب، حتى قال الطبري وابن كثير قال إن المرأة كانت تنذر، نذر يعني أنه للأصنام، أنها إذا شفيت من مرضها وبرأت من مرضها لتجمعن حطبا لحرق إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن صار هو حديث المدينة، صار هو حديث المدينة وحديث الناس. حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ورد هنا بقى أحاديث وآثار لم تصح، لابد من الإشارة إليها لأن هذا هو المنهج الذي نعمل فيه في خلال الحلقات. وبينا من هذه الآثار أنه ورد عند الطبري أن جبريل عليه السلام جاء لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو أثناء إلقائه في النار، فسأله ألك حاجة؟ قال أما لك فلا، وأما لله فإنه إيه؟ فإنه يراني، فإنه يراني. طيب، هذا لم يصح من ناحية السند، وأيضا من ناحية المتن فيه نكارة. إزاي؟ لو أن جبريل عليه السلام هل سيأتي إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام دون أمر من الله، من الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وما نتنزل إلا بأمر ربك. يبقى جبريل عليه السلام عندما يأتي إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لك حاجة، فهذا يكون بأمر الله سبحانه وتعالى، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لن يرد جبريل عليه السلام. هذا لم يصح. أيضا ما ورد عند الطبري أيضا من أن الملك الموكل بالمطر أخذ يقول متى أمر بإسقاط المطر لإطفاء هذه النيران، متى أمر بإنزال المطر وإسقاط المطر بأمر الله سبحانه وتعالى لإطفاء هذه النيران، هذا أيضا لم يصح. أيضا ما ورد أن نسب إلى أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عند الطبري وغيره ولم يصح، أن والد إبراهيم آزر عندما رأى إبراهيم في النار والنار لا تحرقه فإنه قال نعم الرب ربك يا إبراهيم، أو نعم الإله إلهك يا إبراهيم. هذا أيضا لم يصح. طب ما هو لو أبوه كان قال كده نعم الرب ربك يا إبراهيم، طيب ما هو هذا يبقى يدل على أنه عالم الحق وبعد ذلك يلتزمه؟ لا، من الممكن أن يعلم الحق ولا يلتزمه، كما قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهذا أيضا لم يصح. أيضا لم يصح، وهذا في تاريخ دمشق لابن عساكر، أن أم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالت لابنها إني أريد أن آتيك في النار يا إبراهيم فادع ربك سبحانه وتعالى ألا تمسني النار، قال نعم، فدعا ربه سبحانه وتعالى ألا تمس النار، فدخلت إليه وجلست معه ثم خرجت. كل هذا أيضا لم يصح. نعم، وأيضا ما ورد عن منهال ابن عمرو أيضا في تاريخ دمشق أيضا لم يصح، أنه قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام إني مكست في النار 40 يوما أو 50 يوما كانت من أفضل أيامي، وإني كنت أريد أن تكون، يا ليت كل أيام تكون مثل هذه الأيام التي قضيتها في النيران. كل هذا لم يصح، كل هذا لم يصح. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، ما هو ممكن البرد الشديد يؤذي مش كده، والنار فيها عذاب بالنار وبالزمهرير أي بالبرد الشديد، فنار قلنا يا نار كوني بردا باردة، وأيضا هذا البرد لا يؤذي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري وغيره حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم عندما قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى حسبنا الله ونعم الوكيل هذا هو الذي صح عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، صح عن ابن عباس، وهذا الكلام لا يقال بالرأي. حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم جاءوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام مقيدا وفي أغلاله ووضعوه في المنجنيق اللي هي آلة الإلقاء دي، وألقوه في هذه النيران العظيمة المشتعلة، وألقوه وانتظروا والناس كلهم يشاهدون حرق إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي أراده أعداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن يرى الناس ويعتبروا ما سيحدث لمن يتجرأ على أصنامهم وعلى آلهتهم مرة أخرى، لكن يمكرون يمكر الله، الله خير مكرين، جاءت النتيجة في غير صالحهم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. شوف كل المخلوقات اللي شهدت هذه الواقعة كانت هي من غير الإنسان، كانت تطفئ أو تحاول أن تطفئ النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تحاول، إلا الوزغ ده اللي هو البرص سام ده، إلا الوزغ كما في حديث أم شريك رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الأوزاغ اللي هي البراص دي، وقال إنها كانت تنفخ النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي مسند أحمد دخلت امرأة على عائشة رضي الله عنها فوجدت حربة معلقة، أم من عائشة وجدت حربة فيتسأل لما هذه الحربة، قالت نقتل بها الأوزاغ اللي هي البراص، نقتل بها الأوزاغ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتلها، وكان النبي يقتلها صلى الله عليه وسلم، أمر بقتلها، وقال هي التي كانت تنفخ على إبراهيم النار صلى الله عليه وسلم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، وفي آية وجعلناهم الأسفلين آية أخرى، وأرادوا به كيدا، يبقى هم أرادوا أن يكيدوا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قلنا جعلوه عبرة لمن يعتبر، لكن الله سبحانه وتعالى جعلهم الأخسرين وجعلهم الأسفلين سبحانه وتعالى. ونجيناه ولوطا ابن أخيه إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، إلى الشام، إلى الشام. فخرج إبراهيم صلى الله عليه وسلم ومعه لوط عليه السلام، لكن بأمر الله سبحانه وتعالى، فإن إبراهيم ذهب إلى مكان ليدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ولوط ذهب إلى مكان ليدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، أرض الشام، أرض الشام. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. تكلمنا إسحاق ويعقوب عليه في الحلقة السابقة، لكن الشاهد أن الله سبحانه وتعالى، وهذا يوم من أعظم أيام الله سبحانه وتعالى، إذ أن الله سبحانه وتعالى أيد إبراهيم بهذه المعجزة بأن يلقى في نار مؤججة لمدة أيام وأسابيع، حتى قال المفسرون كان الطير في السماء يسقط فيها من شدة حرها، من شدة حرها، هذا كلام في التفسير، من شدة حرها. ومع ذلك فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما يلقى في هذه النار يخرج منها بعد أن يمكث فيها ما شاء هؤلاء أن يمكث، وما شاء الله قبلهم أن يمكث فيها، يخرج يمشي، وكيف كان يأكل، كيف كان يشرب، سبحان الله، سبحان الله، هو في معية الله سبحانه وتعالى. فخرج يمشي على قدميه سالما لا شيء فيه. كم من المفترض، العقل برضه نرجع له مرة تانية، مفترض أن الناس دي تعمل إيه؟ مش تؤمن بالله سبحانه وتعالى، تؤمن برب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن لا، كما قلنا على القلوب أقفالها، والقلب عندما ينكس، وهذه عبرة لنا جميعا، أعوذ بالله من انتكاس القلب، عندما ينكس القلب فإن الإنسان يرى المعروف المتعارف عليه شرعا وعقلا أنه معروف يراه منكرا، ويرى المنكر المتعارف عليه شرعا وعقلا أنه منكر يراه معروفا، لأن قلبه منكس، قلبه منكس. وأنت تتعجب عندما ترى هذا الصنف من الناس كيف لا يرى المعروف معروفا والمنكر منكرا، لأن نكس قلبه، نكس قلبه. فهؤلاء نكست قلوبهم فما عادوا يستطيعون التمييز، يرون آية معجزة من الله سبحانه وتعالى أيد بها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أن يظل في هذه النار أياما ثم يخرج من هذه النار وهو سالم غانم، ومع ذلك لا يؤمنون برب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا كان الحوار الثاني لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه في بابل من عبدة الأصنام، ورأينا كيف انتصر الحق وكيف زهق الباطل، وانتصر إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأن معه الإله الحق سبحانه وتعالى، وهزم الآخرون لأن معهم آلهة زائفة باطلة لا وزن لها ولا قيمة لها. وهذا يوم من أيام الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك سيستمر الحوار بنا إن شاء الله، ليس اليوم بالطبع، إنما سيستمر حوار إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإقامة الحجة، وننظر إلى يوم جديد من أيام الله سبحانه وتعالى مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما يهاجر إلى أرض الشام فيجد عبدة الكواكب، فيحاور عبدة الكواكب كما سنرى بإذن الله رب العالمين إن شاء الله لنا وقدر في الأسبوع القادم. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعاء وذاك من تقع حدها، وكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من